بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة التي هي أول ليلة من شهر ذي القعدة من عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذه الدورة التي سميت بدورة علوم الغايات، وفي هذا الدرس منها يكون الكلام إن شاء الله على مدخل إلى علم الفقه، وسيكون هذا إن شاء الله في خمسة دروس إلى ليلة الخميس إن شاء الله. نحن الآن في ليلة الأحد إلى ليلة الخميس إن شاء الله. الإشكال أن الكلام أكثر من الوقت المتاح، هي خمس ساعات التي أعطيناها في هذه الدورة، ولكن الكلام كثير جدا، فسأحاول ما استطعت أن ألخص وأن يكون الكلام في مهمات هذه المسائل، وإن حصل نوع اختصار فيحال على المبسوطات في هذا، تراجع لها مبسوطاتها، وإذا حصل نوع تطويل عن الوقت المحدد فأرجو أن يسمح بذلك، والله المستعان. علم الفقه أيها الإخوة الكرام هو من أشرف العلوم، لأنه متعلق بأحكام أفعال المكلفين، متعلق بصحة تعبد الإنسان لله عز وجل، وصحة معاملته في بيعه وشرائه وسائر معاملاته. والفقه في اللغة هو الفهم، مطلق الفهم، سواء فهمت شيئا دقيقا أو شيئا جليا، سواء فهمت بسرعة أو فهمت ببطء. الفهم الذي هو إدراك الكلام، إدراك معنى الكلام بسرعة أو بغير سرعة، لكنك أدركت المعنى، فهذا هو الفهم. فمن فهم شيئا أي شيء يقال إنه إيه؟ فقهه. قال الله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، إلى آخره. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طيب، هذا هو الفهم مطلقا. فهمت الرياضة، علوم الرياضيات، فهمت الفيزياء، فهمت الأحكام الشرعية، يقال إيه؟ فقه. فقه أي فهم، وفقه أي سبق غيره إلى الفهم، وفقه أي صار الفقه له سجية. فهذه ثلاثة كلمات: فقه بكسر القاف أي فهم. طيب، فقه سبق غيره إلى الفهم، إذن هنا فهم لكن مع إيه؟ سبق، أنه سبق الآخرين إلى الفهم. طيب، فقه الرجل أي صار الفقه له سجية، هذا ليس عبثا من الكلام، لأن فقه هذه هي التي اشتق منها الفقيه. أما فقه فاسم الفاعل منها فاقه، وفقه فاقه، كعلم عالم، وسبق سابق، وركب راكب. لكن فقه لا يقال فاقه، وإنما يقال فقيه. إذن من الفقيه؟ ليس الذي فهم ولا الذي سبق غيره إلى الفهم، ولكن الذي صار الفقه له سجية، يعني هيئة نفسانية، ملكة راسخة في نفسه، صار عنده فقه نفس بأن يتكلم فيما لم يسمعه ككلامه فيما سمع، فيما لم يبلغه ككلامه فيما بلغه، يولد الأحكام ليس على سبيل التشريع ولكن على سبيل الاستنباط في النوازل، فيتكلم فيها كلام أهل العلم الذي نقل إليه والذي بين يديه، لأنه صار الفقه له سجية. طيب، هذا الفهم في اللغة. وأما الفهم في العرف فله إطلاقان: فهم في العرف، وأما الفقه في العرف فله إطلاقان: فقه في العرف الشرعي، وفقه في العرف الاصطلاحي. يعني يعرف الفقه إذن بثلاث تعريفات: تعريف لغوي وهو الفهم، وتعريف شرعي، وتعريف اصطلاحي. ولا تخلط بين هذه الثلاث. اللغوي عرفناه هو الفهم. الشرعي يعني ما مرادنا بالتعريف الشرعي؟ يعني الفقه في استعمال الشرع في النصوص الشرعية. إذا وجدت كلمة الفقه فما المراد بها؟ إذا مدح الله الفقه أو أمر به، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو مثل دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. فهذا الفقه المأمور به، المتوعد أو الموعود فاعله أو صاحبه بالثواب والأجر العظيم، الممدوح شرعا، المرفوع قدرا، هو معرفة أحكام الله عز وجل كده بالعموم، سواء كانت في العقيدة أو كانت في الأخلاق أو كانت في أفعال المكلفين اللي هي أعمال البدن، يعني كل هذا يسمى فقها. عرفه أبو حنيفة رحمه الله بقوله: معرفة النفس ما لها وما عليها. فزاد بعض المتأخرين عملا، قال أبو حنيفة إيه؟ معرفة النفس ما لها وما عليها، ما لها في حق الله، ما لها يعني مما وعد الله عز وجل به عباده، أو مما لها من حقوق على الناس. أما حقوق العبد على الله فالله هو الذي أوجبها على نفسه، أما حقوقه على الناس فما يكون بين الناس، وما عليها من حقوق لله عز وجل ولعباده، وهذا يشمل ما يكون في الاعتقاد، وما يكون في الأقوال، وما يكون في الأفعال. فبعض الناس قال عملا عشان يدخل المعنى الاصطلاحي اللي هنتكلم عليه بعد قليل، وهذا غلط، لأن أبا حنيفة رحمه الله ما كان يريد تعريف الفقه الاصطلاحي، وإنما كان يريد تعريف الفقه الشرعي المتعلق بالأحكام التي شرعها الله لعباده، سواء كانت أحكاماً اعتقادية أو قولية أو عملية، كل ذلك يسمى فقهاً. ولذلك سمى أبو حنيفة رحمه الله الاعتقاد بالفقه الأكبر، ويقابله الفقه المصطلح عليه اللي هو الفقه الأصغر لأحكام العبادات والمعاملات إلى آخره. فكانوا يطلقون الفقه في زمان السلف الأول وحتى في أوائل زمان الأئمة الأربعة على عموم معرفة أحكام الله عز وجل المتعلقة بالشريعة كلها، معرفة الشريعة اعتقاداً وأخلاقاً وقولاً وعملاً. فالاعتقاد داخل في الفقه، التصوف اللي هو علوم السلوك وما إلى ذلك داخل في الفقه، الأحكام التكليفية العملية داخلة في الفقه، الفقه الإيه؟ الشرعي. فحمل النصوص الشرعية في مدح الفقه على الفقه الاصطلاحي قصور، وإخراج علماء الاعتقاد وعلماء السلوك وما إلى ذلك من اسم الفقه الشرعي العام قصور. فهؤلاء لهم حظ من الفقه في الدين، وإن كان الفقيه الحقيقي هو الذي يعلم كل هذه الأبواب. ثم صار عندنا الصلاح متأخر ثالث، وهو المعنى الاصطلاحي، وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وعرف بعدة تعريفات: العلم بالأحكام الشرعية العملية أو الفرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو عبر بالمعرفة بدل العلم، أو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. تعريفات كثيرة يعني ليس المجال مجال ترجيحها أو شرحها، ولكن باختصار هو صار معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. فأخرجوا منه علوم الاعتقاد وعلوم السلوك والأخلاق، قد تبحث فيه استطرادا أو لا أصالة، ولكن هو صار ينصب على الإيه؟ الأحكام العملية متعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج العبادات والمعاملات والجنايات والحدود والأنكحة، فقه الأسرة، كل هذا صار هو الفقه اللي هو يبتدئ من أول الطهارة وينتهي بحسب المذاهب عندنا في الحنابلة، ينهونه بالإقرار، وهو أربعة أرباع إجمالاً: العبادات، ثم المعاملات، ثم فقه الأسرة، ثم الجنايات والحدود. صار هذا هو الفقه. بحيث إذا أطلق قيل فلان يدرس الفقه فإنما يريدون به هذا، ولا بس لا مشاحة في الاصطلاح. وهذا هو الذي نتكلم عليه، أو هو مدخل، يعني دورتنا مدخل إلى علم الفقه الذي هو هذا فقه الاصطلاح. نعم، صار هذا اصطلاح الفقهاء واصطلاح العلماء، يقولون علم الفقه يختلف عن علم العقيدة، يختلف عن علم الأصول، أصول الفقه أو أصول الدين اللي هو علم الكلام أو علم العقيدة، يختلف عن التفسير، يختلف عن الحديث، لكن كل ذلك هو الفقه بالمعنى الشرعي، فهو أعم، دائرة أوسع. الفقه بالمعنى الشرعي يساوي الشريعة، الفقه بالمعنى الاصطلاحي جزء من الشريعة وهي المتعلقة بالأحكام العملية. طيب، المدخل إلى الفقه، يعني ما يسمى أحياناً بتاريخ الفقه الإسلامي أو تاريخ التشريع الإسلامي، هذا العلم كتب فيه من قديم لكن ليس كتابة مستقلة، يعني كتب فيه الفقهاء، كتب فيه العلماء قديما لما ترجموا للأئمة الأربعة وأمثالهم من الفقهاء في طبقات الفقهاء في كتب الطبقات والتراجم ومناقب الأئمة، لأنهم يذكرون فلانا من العلماء نشأ في بيئة كذا، درس على كذا، تعلم كذا، مذهبه كذا، أصوله، تطور مذهبه إلى كذا وكذا، ومناقبه إلى آخره. هذا داخل في تاريخ التشريع أو في تاريخ الفقه، كما أنه أيضا بحث فيه كتب لم تسمى بهذا الاسم ولكنها ذكرت أسماء الكتب كمفتاح السعادة ونحوه من الكتب المتعلقة بأسامي الكتب والفنون والعلوم، كما أنه أيضا ذكر في أثناء بعض الكتابات الفقهية كعقود رسم المفتي لابن عابدين الحنفي وكمقدمة الإنصاف للمرداوي الحنبلي وكذلك الفروع وكذلك خاتمة الإنصاف، وكتب أيضا فيه بعض الشيء متعلق بمذاهب معينة كالفوائد المكية عند الشافعية والمدخل لابن بدران الحنبلي ثم المدخل المفصل وغيره، لكن بدأت الكتابة فيه تظهر بوضوح كشيء مستقل يؤرخ فيه للفقه الإسلامي بأن يتكلم فيه، يعني فيما يبحث هذا العلم، يبحث فيما يتعلق بنشأة هذا الفقه، كيف نشأ، مدارس الفقه ما هي، كيف تطور الفقه حتى وصل إلى الصورة التي هو عليها الآن، أدوار هذا الفقه في دور التشريع ثم في عصر الصحابة كبارهم وصغارهم ثم في عصر التابعين ثم في عصر الأئمة الأربعة ثم الدور الذي فيه التمذهب إلى آخره، وأسباب نهضة هذا الفقه وأسباب ضعفه ونحو ذلك. هذه مباحث تاريخ التشريع أو تاريخ الفقه الإسلامي. كتب فيه أحمد أمين ثلاثة كتب، وليس فيه وحده لكنه يعني مشمول بما كتبه في فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام، وهي كتابات جيدة وإن كان فيها بعض النتائج التي لا يوافق عليها، لكن أول من أفرده بالتأليف كشيء مستقل رجلان في زماننا متعاصران، ولا يدرى من منهما أخذ من صاحبه، لكن كتب الكتابان في وقت واحد، يعني هذا توفي 1918 هذا 1920، والكتابان كتب في وقت واحد تقريبا، تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري المصري والفكر السامي في تاريخ التشريع الإسلامي وفي تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي، وهذان الكتابان هما عمدة من ألف بعدهما. صارت هذه مادة تدرس في كليات الشريعة وفي غيرها من الكليات التي تدرس المناهج الشرعية، وكثرت الكتابات فيه جدا، فلا تكاد تخلو كلية شرعية من هذه المادة ومن مذكرات للدكتور الذي يشرح هذه المادة، فصارت الكتابات كثيرة، لكن بعضهم يأخذ عن بعض ويكرر المعلومات ويبقى الخطأ كما هو وقد يتضخم. يعني هذه المادة عموما فيها إشكالات، إشكالات متعلقة بالتصور وإشكالات متعلقة بالحكم، لأنك أنت الآن توصف الفقه الإسلامي كيف نشأ، ما الأدوار التي مر بها، أدوار الازدهار وأدوار الضعف التي مر بها، توصف تتكلم على مسألة الاجتهاد والتمذهب، صار لك حكم على التاريخ الفقهي فهذا الحكم قد يكون فيه ضعف، يعني قد يكون التنظير أو التوصيف جيداً لكن الحكم ضعيف، وبالعكس. لذلك لا تغتر بالنتائج التي تجدها في هذه الكتابات، فيها نتائج جيدة، فيها توصيف جيد، لكنها أيضاً تحتاج إلى مزيد عناية ونظر أوسع، وألا تأخذ المكتوب مسلماً. يصفون مثلاً المختصرات الفقهية والمتون الفقهية والفقه مثلاً من القرن الخامس الهجري وما بعده بالجمود، ثم يصفون الوقت الحاضر بالنهضة، مع أن الوضع ليس كذلك أصلاً. كيف كان الفقه جامداً في زمان ابن قدامة مثلاً وهو الآن فقه متطور؟ يعني لا أدري كيف يقال هذا، وفي نهضة وفي مجامع فقهية وكذا، فهذا نوع ضرب من الغرور والخزعبلات التي لا أساس لها من الصحة. يكون الفقه في زمان الإمام النووي وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال هؤلاء الكبار في عصر الجمود والتقليد والضعف، والفقه في زماننا الذي لا تكاد تجد فيه فقيها بالمعنى الفقيه المجتهد يصير في عصر النهضة. فمثل هذه الأحكام التي لا تنبني على شيء علمي حقيقي لا ينبغي أن تؤخذ مسلمة، لكن هكذا يعني أنت تقرأ، لأنهم يقسمون الفقه إلى أدوار، في عصر التشريع، في عصر الصحابة كبارهم وصغارهم، في عصر التابعين، وفي زمان الأئمة الأربعة وما بعده إلى زماننا. وقد مثل ما استعمل الحجوي يقول لك الفقه في عصر الطفولية، ثم في عصر الشباب، ثم في عصر أو في دور الطفولية، ثم في دور الشباب، ثم في دور الكهولة، ثم في دور الشيخوخة، وفي غضون ذلك أحكام على التاريخ الفقهي. طيب، الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة نشأ أصلاً في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في زمان التشريع. الآن بعض الناس عنده تصور قاصر جداً عن كتب الفقه التي بين أيدينا، وعنده زهد فيها باعتبار ما يسمعه من هنا وهناك أن الفقه الآن خلاصة آراء الرجال، وينبغي أن نلتفت نحن إلى إيه؟ الكتاب والسنة. ويا أخي خذ من حيث أخذ، وليه يعني تبدأ من حيث بدأ، وليه لا تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وليه تأخذ كلام الأئمة الأربعة مسلما؟ يعني نحن رجال وهم رجال، صح؟ مش ده الكلام اللي بيتقال؟ وما الذي يجعلنا نثق أن هذه الأحكام المدونة هي مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكلام كثير بقى هنتكلم عليه إن شاء الله، يعني يمكن غدا أيضا في مسألة التمذهب. هذه النفسية لا تخرج فقيها، لأنك في أي علم من العلوم إذا دخلته متربصا مخطئا بدون أن تمتلك أدواته لا يمكن أن تصل فيه إلى نتيجة. من يدرس التجويد معتقدا أن أحكام التجويد فضلة ووسوسة، وقول لابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم سواء كان الإثم الشرعي أو الإثم الصناعي، يعني الوجوب الصناعي يعني، لكن هو سمع أن التجويد مش مهم، يعني ما فيش داعي أنك توسوس، المهم أنك تتدبر القرآن ودعك من هذا الغلو الذي يقع فيه أهل التجويد. فكيف يدرس أحكام التجويد؟ ممكن يدرس عشان ينجح في اختبار ويدخل في الأوقاف مثلا، بعد كده ينسى الأحكام، لكن كيف يدرس هذا العلم؟ يسمع أن المنطق لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي، فكيف يدرس المنطق؟ يسمع أن اللغة العربية فيها كذا علو، النحو والصرف وكذا وكذا فيه من دخل فيه من علم المنطق ما دخل، فكيف يدرس مصطلح الحديث؟ صار اصطلاح المتأخرين غير اصطلاح المتقدمين، وصار فيه كذا وكذا من الآفات، فكيف يدرس مصطلح الحديث؟ الفقه فيه آراء ضعيفة وآراء شاذة ومخالفات للأدلة، فكيف يدرس الفقه؟ يمسك كتابا متصور هو أن هذا الكتاب مثلا يشتمل على 20% من الأحكام الصحيحة و 30% من الأحكام المحتملة والباقي مرجوح مثلا، أي نسبة يعني. هو إذا قرأ بهذه النفسية لا يمكن أن يصل إلى شيء، لكن نحن نريد أن نناقشه أصلا في هذه العقلية التي يفكر بها. هذه الكتب التي بين أيدينا في المذاهب الأربعة هل لها سند في زمان النبي صلى الله عليه وسلم متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي الفقه الأصيل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ بعض الناس لما تكلموا عن التمذهب بالمذاهب الأربعة يقول لك جميل، فقبل الأئمة الأربعة كيف كان الناس يدرسون الفقه؟ أنت تدعوني إلى تقليد الأئمة الأربعة، طيب قبل الأئمة الأربعة كيف كان الناس يتفقهون؟ هو يظن أنه أتى بالحجة التي تسكتك، والحقيقة أن الجواب سهل جدا. قبل الأئمة الأربعة كان هناك تقليد أيضا لشيوخهم وشيوخ شيوخهم وشيوخ شيوخ شيوخهم إلى الصحابة رضي الله عنه، هو كده هكذا نشأ الفقه. خطاب الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من المخاطب به أصالة؟ أول ناس نزل عليهم هذا الوحي من؟ الصحابة رضي الله عنه. هل كان الصحابة كلهم فقهاء؟ هتقول لي كانوا عربا أقحاحا، نعم فقهاء بالقوة القريبة ماشي، لكن هل كانوا فقهاء بالفعل نظروا في الفقه وتفرغوا له؟ لا. عندك مثال خالد بن الوليد رضي الله عنه، مجاهد ليس فقيها، لو أراد أن يكون فقيها لكان، دي قضية أخرى، لكنه لم يتفرغ للفقه، انشغل بالجهاد. ابن حزم يقول أن الذين نقلت عنهم الفتوى من الصحابة 130، من عشرات الألاف من الصحابة مين اللي نقل عنهم الفقه؟ 130، منهم المكثر ومنهم المتوسط ومنهم المقل، أدي 130 حتى ليسوا على درجة واحدة فيما نقل، منهم المكثر كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها ونحو ذلك وعلي بن أبي طالب، ومنهم وعمر، ومنهم المتوسط كأبي بكر الصديق وأبي هريرة رضي الله عنهما إلى آخره، ومنهم المقل جدا لا تنقل عنه إلا المسألة بعد المسألة، حتى قال لو جمعت أقوالهم وما نقل عنهم يخرج في سفر واحد أو في كراس واحد، هم المقلون يعني. فكان الصحابة منهم الفقهاء المنشغلون بالفقه ومنهم الذين يسألون هؤلاء. يقول مسروق شاممت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلستهم يعني وأخذت عنهم، فوجدت الفقه قد انتهى أو العلم قد انتهى إلى ستة منهم، كل الصحابة يقول مسروق انتهى إلى إيه؟ ستة. هذا يعني قد تتعجب منه، لكن هو لا يريد أن هؤلاء الستة هم الفقهاء والباقون ليسوا فقهاء، ولم يذكر من الستة مثلا أبا بكر، لم يذكر أبا بكر رضي الله عنه هو أفقه الصحابة على الإطلاق. لكن المسألة من الذي جلس ليحدث الناس وليعلم الناس وليفتي الناس؟ كانوا عددا قليلا من الصحابة، فاشتهر بالفقه من الصحابة والإفتاء ونحو ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، أبو الدرداء، علي بن أبي طالب، هؤلاء المشتهرون بالفقه، معاذ بن جبل طبعا أعلم الناس بالحلال والحرام، لكن الذين انتشر عنهم العلم وحمل عنهم العلم إلى الأمة هم ثلاثة، ولو زودنا هيبقوا أربعة، زيد بن ثابت وابن عمر، وهؤلاء هذان في المدينة، وابن عمر كان بعد زيد يعني أخذ عنه الفقه بعد زيد بن ثابت رضي الله عنهما، وفي مكة عبد الله بن عباس، وفي الكوفة عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن هؤلاء انتشر العلم في الأمة كلها، عن هؤلاء الأربعة انتشر العلم في الأمة كلها، فانتهى فقه عبد الله بن عباس إلى أهل مكة، أخذ عنه المكيون تلاميذه عطاء وعكرمة إلى آخره، وفي المدينة انتهى الفقه عند زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو عنهم، وصب هذا عند من؟ عند الإمام مالك رحمه الله، طبعا عن طريق فقهاء يعني تلامذة هؤلاء كسالم ونافع، ثم فقهاء المدينة السبعة، الفقهاء السبعة تعرفونهم؟ أشهر الناس يعني من أشهر الناس في أمة الإسلام، حتى إذا قيل الفقهاء السبعة يطلق على هؤلاء السبعة في المدينة. مين يقول واحد من السبعة طيب؟ القاسم ابن محمد ابن من؟ ابن أبي بكر الصديق جزاك الله خير. يقولون إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، مين دول؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير بن العوام، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد مين؟ ابن المسيب سيد التابعين وأفضلهم وأعلمهم. سعيد أبو بكر، مين أبو بكر؟ ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. سليمان ابن يسار خارجة ابن زيد. فهؤلاء فقهاء المدينة السبعة الذين هم سادات التابعين وأكابر التابعين، ورثوا العلم عن من؟ عن ابن عمر وزيد بن ثابت، يعني تتلمذوا على هؤلاء وعلى الصحابة المدنيين، يعني تمذهبوا بمذهب من؟ سمع كلمة تمذهبوا دي؟ تمذهبوا بمذهب عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وتمذهب تلامذة ابن عباس على مذهب ابن عباس، وتمذهب تلامذة ابن مسعود في الكوفة على مذهب عبد الله بن مسعود، وصب فقه أهل الكوفة عند أبي حنيفة، علقمة عن ابن مسعود وجماعة من تلامذته، ثم إبراهيم النخعي، ثم حماد، ثم أبي حنيفة رحمهم الله. طيب مالك أخذ فقه أهل المدينة، أبو حنيفة أخذ فقه ابن مسعود وعلي، لأن علي رضي الله عنه كان أيضا في العراق، ففقه ابن مسعود وعلي بن أبي طالب هو أساس مذهب أبي حنيفة. أين الشافعي وأين أحمد بن حنبل؟ الشافعي تلميذ من؟ مالك، فأخذ الفقه المدني، وتلميذ ابن عيينة فأخذ الفقه المكي. وأحمد بن حنبل أخذ فقه أهل المدينة، لا مش بس كده، الشافعي أيضا أخذ عن محمد بن الحسن فقه أبي حنيف. أحمد بن حنبل أخذ عن الشافعي، وأخذ عن عدد من العلماء في الكوفة، يعني هو أخذ عن أبي يوسف صاحب أبي حنيف، وأخذ عن الشافعي، وأخذ عن المدنيين. واسمع إلى هذا الذي سأقرأه لكم يلخص هذا الكلام باختصار. يقول علي بن المديني رحمه الله في العلل، قال مسروق: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمه منتهى إلى ستة نفر، منهم عمر وعلي وعبد الله، من عبد الله ابن مسعود، وأبو الدرداء وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمه منتهى إلى رجلين، علي وعبد الله. هذا فقه أهل الكوفة ماشي. يقول علي بن المديني: لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة. يعني علم الصحابة كله صب عند ثلاثة نفر اللي احنا قلناه: ابن مسعود في الكوفة، ابن عباس في مكة، ابن عمر في المدينة، وزيد بن ثابت أيضا. هو قال ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، وزيد بن ثابت فقهه صار عند ابن عمر، ليس من باب التقليد ولكن من باب أنه سلك طريقته، كما أن أحمد سلك طريقة الشافعي ولكنه لا يقلد الشافعي. طيب التقليد مش عيب لسه، يعني تسمع بعد كده التقليد مش عيب، لكن هذا الطور كانوا مجتهدين أصلا، يعني لا يحتاجون إلى التقليد. فأصحاب عبد الله بن مسعود الذين يفتون بفتواه ويقرؤون بقراءته علقمة والأسود ومسروق وعبيد السلماني والحارث بن قيس وعمر بن شرحبيل، وأصحاب هؤلاء الستة من أصحاب عبد الله بن مسعود إبراهيم النخعي، وعنه أخذ حماد، ثم أبو حنيفة. وكان أعلم الناس بهؤلاء من أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق، والأعمش أعلم الناس ممن مضى من هؤلاء إلى آخره. ومن بعد هؤلاء سفيان الثوري، وكان فقيها له مذهب من أعلم الناس بالحلال والحرام، لكن مذهبه اندثر، سنتكلم على هذه القضية بعد قليل إن شاء الله. ومن بعد سفيان يحيى بن سعيد القطان، كان يذهب مذهب سفيان الثوري وأصحاب عبد الله. يبقى الفقه الكوفي صار فقه أثري ولا مش أثري؟ أثري ينتهي إلى من؟ إلى ابن مسعود، اللي أصلاً فقهه ينتهي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فابن مسعود كان يقلد عمر بن الخطاب. وعمر أيضاً مذهبه أساس مذهب أهل المدينة، فهناك التقاء عند عمر، كما أن علي رضي الله عنه وهو من الخلفاء الأربعة الراشدين الذين أمرنا باتباعهم كان في الكوفة. إذن فقه أهل الكوفة أثري في النهاية ولا مش أثري؟ نعم، وإن كان فيه توسعات وفيه رأي، لكنه في الأصل فقه أثري. وخلي الحتة دي في ذهنك، لأنها هتكلم عنها مرة أخرى بعد قليل إن شاء الله. وكان وأصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه، عطاء وطاووس ومجاهد ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير إلى آخره. ثم ذكر جماعة من تلامذتهم كابن جريج وسفيان بن عيينة. ثم ذكر أصحاب زيد بن ثابت، ومنهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار اللي ذكرناه الفقهاء السبعة وجماعة آخرون. ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم بهم من ابن شهاب اللي هو الزهري ويحيى بن سعيد وأبي الزناد إلى آخره. ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء من مالك بن أنس. يبقى إذن صار أعلم الناس بمذاهب الصحابة في المدينة من؟ الإمام مالك. إذن فقه مالك هو الممثل الرسمي لفقه أهل المدينة، وهي اللي فيها معظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إلى آخر كلامه. طيب، أين فقه الشافعي في هذا؟ الشافعي أخذ عن مالك وأخذ عن محمد بن الحسن وأخذ عن ابن عيينة، فاجتمع عنده فقه أهل المدينة وأهل مكة وأهل الكوفة، صح ولا لا؟ هذا الأستاذ متصل بالشافعي. أما أحمد بن حنبل رحمه الله فهو أوسع من هؤلاء جميعا مجالا. ليه؟ احنا قلنا الصحابة الكبار ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأبو هريرة وأبو الدرداء فقهاء الصحابة الكبار، ورثوا الفقه للتابعين كأمثال علقمة والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع وعبيد السلماني ثم إبراهيم النخعي ثم الأعمش وأبو إسحاق وحماد بن أبي سليمان، دول أهل الكوفة. ثم بعدهم الثوري وأبو حنيفة. وعن أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل. وأحمد رحمه الله قرأ كتب أهل الرأي وأخذ عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، فصار عنده فقه أهل الكوفة. وفي أهل المدينة صب الفقه عند مالك ثم منه إلى الشافعي، وأحمد أخذ عن الشافعي، بل أخذ أيضا عن تلامذة ابن عباس اللي هو صار فقه أهل مكة عندهم، فقد جمع علمهم عمرو بن دينار ثم تلاميذه ابن جريج وابن عيينة، وانتهى علمهم إلى الشافعي، وأخذ أحمد أيضا عن الشافعي، فجمع إذن بين هذه المذاهب كلها. التقاء المذاهب الأربعة هنا يدلك على أن المذاهب الأربعة لها سند متصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أنهم إذا اختلفوا فالجميع صواب؟ لا يدعي أحد هذا، ولكن هناك باب واسع هو الاختلاف السائغ بين الفقهاء الذي لا ينكر فيه بعضهم على بعض، ويدعون الناس يقلدون من شاء منهم. فلما ألف الإمام مالك رحمه الله موطأه اللي هو أصلاً كتاب حديث ليس كتاب رأي، جمع فيه الأحاديث التي عليها العمل عنده، وطلب منه الخليفة هارون الرشيد وغيره من الخلفاء أن يعمم هذا الموطأ على المسلمين جميعاً. لو قيل لك الآن كتابك الذي كتبته في الفقه ستطبعه وزارة الأوقاف مثلا في قطر وسيوزع على الناس، تبقى فرحان ولا مش فرحان؟ ليه فرحان؟ سيبك من اللي يفرح عشان الفلوس، نعوذ بالله من ذلك، لكن ليه فرحان؟ يقول لك يا أخي أنشر في الناس السنة والعلم، صح؟ حد طالب يعني نعرف الناس الفقه، فقه السنة إلى آخره. الإمام مالك رفض الفكرة دي، مش عاجبه الفكره دي. طب انت يا امام مالك تعتقد ان اللي انت كتبته ده صح ولا مش معتقد ان هو صح؟ الاجابه البديهيه ايه؟ طبعا اعتقد انه صح. طب يا اخي ما الراجل بيقول لك هناخد موطئك ونجعله دستورا للمسلمين، الخلافه الراشده، مش مش مش مش بلد الامه الاسلاميه ستتفقه على كلامك. لا، ليه لا؟ لان اهل كل بلد انتقل اليهم بعض الصحابه ونشأوا على أقاويل، خلاص صارت عندهم أحاديث وأقاويل نشأوا عليها، فليس من المصلحة الشرعية أن تشتت هؤلاء إلى أقوال أخرى غير التي سبقت إليهم، فيقع في الناس اختلاف. القضاء يبقى على إيه بالضبط؟ الفتية تبقى على إيه؟ امبارح كان الشيء حلال والنهارده بقى حرام، أمس القاضي يحكم بأن هذا النكاح فاسد واليوم يحكم أنه صحيح أو العكس، يحكم ان المعامله هذه معامله لا تصح لان فيها شرط فاسد، واليوم يقول لا لان فيها شرط صحيح مثلا. هذا يفتح باب من التشتت والتشرذم والاختلاف، اختلاف القلوب لا ينسد. اما العلماء فيعذر بعضهم بعضا في هذا، واما العامه فما لهم ولهذا اصلا. فالامام مالك يرفض هذه الفكره، والله انا عندي مذهبي، ياتيني من يريد ان يتمذهب به، انا لا ادعو الناس جميعا إلى تفاصيل أقوالي، وإنما أدعوهم إلى منهج في النظر. إذن الفقه الذي انتقل إلينا عبر المذاهب الأربعة، فقه أثري ولا ليس فقها أثريا؟ عرفتم الجواب؟ طيب، هل كان قبل المذاهب الأربعة في تمذهب؟ ما أنتم سمعتوا ده إيه طيب؟ أيوه، في تمذهب بمذهب من؟ مذاهب الصحابة. ما تلامذة ابن مسعود يصلون على الطريقة التي رأوا عليها ابن مسعود يصلي، يطبقون في الركوع، لا يرفعون أيديهم عند الركوع والرفع منه إلى آخره. ليه بيعملوا كده؟ عشان شافوا ابن مسعود بيصلي كده. وابن مسعود شاف مين بيصلي كده؟ جابها منين يعني ابن مسعود؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. وتلامذة ابن عمر بيصلوا زي ما ابن عمر بيصلي، وتلامذة ابن عباس هيصلوا زي ما ابن عباس بيصلي. مش كده بس، ده الأذان اللي هو شعيرة الإسلام الظاهرة اللي بتتكرر خمس مرات كل يوم. أذان أهل مكة يختلف عن أذان أهل المدينة، يختلف عن أذان أهل الكوفة. اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، يعني كل صفة منها صحيح، لكن يختلف العلماء أيها أفضل أو أيها أرجح. إذا صار عندك تنوع في الفقه، اتساع لدائرة النظر، تفاعل بين هذه المدارس الفقهية للترجيح إلى آخره، لكن بقيت مدارس مختلفة. من أراد اليوم أن يجمعها على قول واحد أو أن يحسم الخلاف فإنه يروم محالا، لأن 1400 سنة مرت على الأمة هم مختلفين، بس مش الاختلاف المذموم، ده الاختلاف المحمود الذي أذن الله فيه وأذن فيه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون. أما أن الله أذن فيه فلأن الله عز وجل لو أراد أن يتكلم بكلام فصل بين نص لا يحتمل إلا معنى واحدا في القرآن كله لتكلم الله بذلك، ولا في حد يشك في كده؟ ها؟ يعني ليه ما يقولش والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض؟ لكن ماذا قال الله؟ ثلاثة قروء. فيجي العلماء يختلفوا، قروء جمع قرء، والقرء يطلق على الحيض والطهر، فيجي لك خلاف فقهي، هل تعتد المطلقة بثلاث حيض ولا ثلاثة أطهار؟ مبني على إيه؟ الاختلاف في فهم ثلاثة قروء. لماذا لم يقل الله ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ لأن الله أرادهم أن يختلفوا. إرادة دي شرعية ولا كونية؟ ناس اختلفوا، انت نفسك اختلفت. كونية ولا شرعية؟ الاثنين طبعا، هي كونية لا محالة لأنها وقعت، لكنها شرعية وهو اللي يهمنا دلوقتي، لأن الله تعالى يحب ذلك، لأنه اختلاف فيه توسع على الأمة، وفيه ثمرة يثمرها هذا الاجتهاد والنظر في الأدلة، وفيه رحمة بالمكلفين، وفيه أجر يناله المجتهد باجتهاده لفهم هذه النصوص، والمقلد ليدع هواه ويقلد من يثق بدينه إلى آخر هذه المصالح المذكورة. طيب، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يتكلم في سنته بكلام فصل بين لا يحتمل إلا معنى واحدا لتكلم، ولكنه لم يفعل، بل تكلم أمام الصحابة بكلام فاختلفوا في فهمه فأقرهم على الاختلاف. في حديث المعروف عندكم جميعا: لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وكذلك حصل مثل هذا في قصة أبي قتادة لما اصطاد الحمار الوحشي، وبعض الصحابة أكلوا وبعض الصحابة لم يأكل، وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم. هم اختلفوا في فهم الحديث، الصحابة اختلفوا على إيه؟ فريقين، ناس بيصلوا في الطريق وناس هيصلوا لما يروحوا بني قريظة، وناس أكلوا من لحم الحمر الحمار الوحشي اللي ذبح وناس ما أكلوش. ولما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما قالش فلان غلط وفلان صح، إنما إيه؟ تركهم على ما هم عليه. يبقى هو أولا تكلم بكلام محتمل صح، ولما اختلفوا ما لهمش اختلفتوا ليه، وما لهمش واحد صح وواحد غلط، وإنما تركهم على اختلافهم. ففهم الصحابة من ذلك الإيه؟ الإذن في الاجتهاد في فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء عليه الاختلاف بين الصحابة الذين أجمع الذي أجمع الصحابة عليه، أجمع الصحابة على الخلاف. يعني إيه أجمع الصحابة على الخلاف؟ يعني أجمع الصحابة على تسويغ الخلاف فيما بينهم. يعني ما كانش بعضهم بينكر أنت ليه بتخالفني؟ ما جاش سيدنا أبو بكر هو الخليفة يقول للناس أنتوا بتخالفوني ليه وأنا الخليفة لازم تسمعوا كلامي، وعمر ما عملش كده، وعثمان ما عملش كده، وعلي ما عملش كده. كان بعضهم ممكن يدع بعض اختياره ليوافق الجماعة، لكنه لا يختار هذا القول. كابن مسعود صلى خلف عثمان أتم الصلاة، لكنه في نفسه يرى إيه؟ أن القصر أفضل، لكن الخلاف شر. وعلي بن أبي طالب في مسألة أمهات الأولاد لم يفتي بخلاف قول عمر، لكن بعد ذلك أفتى بجواز بيع أمهات الأولاد بعد أن مات عمر، بعد أن صار هو الخليفة. بس الصحابة مجمعون على تسويغ الخلاف، وبالتالي الذي يريد الآن أن يجمع الناس على قول واحد هو يعاند السنن الكونية والشرعية ويخالف إجماع المسلمين بتسويغ هذا الخلاف. لكن الخلاف نوعان كما تعلم: خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. فالسائغ هو الذي تحتمله النصوص، لا يخالف نصا قطعيا، لا يخالف إجماعا صحيحا، لا يخالف قاعدة كلية من قواعد الشرع، لا يخالف قياسا جليا عند بعض العلماء، وغير ذلك خلاف سائغ تحتمله النصوص. في راجح ومرجوح؟ نعم في راجح ومرجوح. الدعوة الآن التي أسألكم التي أدعيها هي: هل ما في الكتب التي بين أيدينا له سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ المذاهب الأربعة دي مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فقهنا فقه أثري. خلاص جاوبنا على السؤال ده. ثانيا: هل الآراء الموجودة في كتب الفقه آراء مبنية على أدلة، ولا آراء جاية كده يعني من بنيات الأفكار؟ هل هذه الدعوة أنت بتقول لكم دلوقتي بتقولوا نعم، أوعى حد يكون بيقول كده عشان خايف إن أنا يعني أغلطه، أنا عاوز أسمع أي حاجة أي رأي مخالف اللي أنا بقوله ده. فالآن هل هذه الدعوة تساوي أن جميع الذي في الكتب صحيح؟ لا، ما حدش قال كده. لا مش نعم طبعا، لا لا يعني لا مش لا يعني نعم، فيها أخطاء، فيها راجح ومرجوح، بس دي مرحلة تالية. الأكثر فيها الصحة، بس أنا لا يهمني الآن أن تحكم أني صحيح ولا خطأ، يهمني أن تحكم أنه أخذ من دليل. الدليل ده كان ضعيف، كان منسوخ، كان عام له مخصص، كان مطلق وله مقيد، كان أي مكان، مش دي المشكلة. المشكلة أن أنت متصور أحياناً أن الفقهاء، يعني في بعض الناس يريد أن يعقد مقارنة بين فقه الدليل وفقه المذاهب الأربعة. قبل ما نوصل للحتة دي بس عاوز أضيف إضافة، إحنا ليه بنقول المذاهب الأربعة؟ طب ما انت عمال تقول لي الصحابة واختلفوا وتفرقوا في الناس، يعني انت عاوز تقول ان الفقه لم يبقى الا عند اربعة ائمة وكل فقه الصحابة ده ضاع ولم يبقى الا عند الاربعة؟ الجواب هو لم يضع، هو حفظ في مذاهب الائمة الاربعة. كان هذا تقدير الله عز وجل للأمة، كما ان الله حفظ الاحرف السبعة في المصحف العثماني. فين بقيت الاحرف السبعة يا جماعة؟ نزل القرآن على سبعة احرف ولا لا؟ مش هي القراءات السبعة ده بالإجماع، القراءات السبعة بل العشرة جزء من الحرف العثماني، وده واحد من سبعة أحرف. فين بقية القراءات السبعة؟ خلاص ليس قرآنا. أراد الله أن يحفظ القرآن بأن تبقى هذه القراءات السبع في المصحف العثماني فقط، وأراد الله أن يحفظ الفقه بأن يبقى في مذاهب الأئمة الأربعة. كان في علماء زي الأئمة الأربعة وأعلم منهم بس اندثرت مذاهبهم. الحسن البصري من أئمة الاجتهاد، الأوزاعي في الشام، الحسن البصري في البصرة، سفيان الثوري في الكوفة، سفيان بن عيينة في مكة، الليث بن سعد في مصر، أئمة كبار ذهبت مذاهبهم، اندثرت، لم تعد باقية. ما منقول عنهم، الواحد بعد الواحد ينقل عنه قول هنا وقول هناك، لكن ليس مذهبا مخدوما محررا له أصول وله خدمة وشروح وحواشي وتتعاقب عليه العقول. إنما أراد الله أن يحفظ هذا الفقه في المذاهب الأربعة. ومنذ القرن الخامس الهجري تقريبا والأمة لا تعرف إلا المذاهب الأربعة، خلاص بقى سنة الناس في دراسة الفقه. هنتكلم إن شاء الله في مسألة التمذهب على هذه المسألة، وهل التمذهب ده واجب ولا مش واجب، هل هو يعني مسألة فيها تعصب، هل هو يساوي التعصب ولا لا يساوي التعصب، ده بحثنا بكرة إن شاء الله. بس الذي أريد أن أقرره الآن أن المذاهب الأربعة مذاهب مستندة على فقه الصحابة رضي الله عنهم. أنا طبعا عددت كلام كتير جدا في الفقه في زمن التشريع، ما مميزات الفقه في زمن النبوة وفي زمن الصحابة وفي زمن التابعين، ده مش هيكفي الوقت ليه، ده في كتب تاريخ التشريع الإسلامي. طيب هذه المذاهب لما بقيت عند الأئمة الأربعة واختلف الأئمة الأربعة، فهل كل ما قالوه صحيح؟ دي بقى الدعوة اللي احنا لا ندعيها، إنما الدعوة التي ندعيها ابتداء أن من يقول إن فقه الدليل غير فقه المذاهب، أنتوا دلوقتي عرفتوا إنه إيه؟ إنه غلطان. في قصور كبير كبير كبير في فهم كلمة دليل. دليل، الدليل هو المرشد إلى المطلوب حقيقة وما به الإرشاد مجازا، واصطلاحا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري يعني تصديقيا. وأدلة الفقه هي الأصول التي تستنبط منها الأحكام الفقهية اللي هي علم أصول الفقه. الأصول دي أصلها الكتاب والسنة، والكتاب هو أصل الأصول وعنه تفرعت بقية الأدلة. طبعا منها المنشئ للأحكام ومنها المظهر للأحكام. يعني عندنا الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، ده مجمع عليه. القياس الخلاف فيه شاذ أصلا لا يعول عليه. فعندنا أربع أدلة والخامس للاستصحاب أدلة إيه؟ مجمع عليه. بعد كده فيه بقى قول الصحابي فيه خلاف، الاستحسان، المصلحة المرسلة، العرف، أقل ما قيل إلى آخره. لما أقول لك الفقه مستند إلى الأدلة فأنا أريد هذا، وأنت بعقلك الضيق أحيانا تريد أن تقصره على إيه؟ على الكتاب والسنة بس، وياريت الكتاب والسنة، ده أنت عاوز تقصره على صريح الكتاب والسنة، وتضيع القسط الأكبر من النصوص اللي هو محتمل أصلا، فهو بالنسبة لك مش دليل، ده أنت عاوز الدليل لإما تبقى زي ما الشمس طالعة في رابعة النهار، لا يعني لا يمكن أن تخفى إلا على أعمى، وحتى الأعمى بيشوفها أو بيحس بيها، هو ده الدليل عندك، إنما دقائق الاستنباط مش موجودة عندك، فحوى النص مش موجودة عندك، الحاجات دي مهملة. طيب فقه الأئمة مستند إلى الدليل؟ نعم مستند إلى الدليل بالمعنى الأعم. يجي واحد يقول فلما لا نقلد الصحابة؟ ليه ما ناخدش بمذهب ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر والخلفاء الأربعة؟ ليه ناخد بالمذاهب الأربعة؟ طب ما نطلع ناخد من فوق زي ما دول أخذوا من فوق، نقول إيه؟ ما تضحكش، ده مسألة محتاجة جواب، وفعلا العلماء سألوا السؤال ده زمان. طب يا جماعة أنتوا تقررون لزوم، يعني بعض الفقهاء قرر لزوم التمذهب بالمذاهب الأربعة، مش من باب اللزوم الشرعي بس من باب إيه؟ حفظ دين الناس من الشذوذات، سد الذرائع ونحو كده ونحو ذلك يعني. طب يا أخي ما ناخد بقول ابن هو مذاهب الصحابة دي منقولة ولا مش منقولة؟ أحدها منقول، مش كلها لكن موجودة في المصنفات، في كتب الحديث، في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة وسنن البيهقي والأوسط لابن المنذر، وكذلك في كتب السنة موجودة متفرقات. طب ليه ما نروحش ناخد فقه أبي بكر الصديق مثلا وفقه عمر ونجمع كده موسوعة فقه عمر ونتمذهب بمذهب عمر، وموسوعة فقه علي ونتمذهب بمذهب علي، ليه ناخد مذهب الأئمة الأربعة يعني؟ ناخذ بالمفضول ونترك الفاضل. الجواب مش احنا قلنا ان هذه المذاهب صبت في المذاهب الأربعة؟ نعم. اللي انت مش فاهمه ان العلم لم ينقل كله مكتوبا، بل نقل كده بس المشافهة، بعضهم بينقل لبعض. فانت بتقرأ في الكتب حديث وآثار ليس عليها العمل، مش محدش بيعمل بها أصلا، هجرت أجمع المسلمون على خلافها وظاهر إسنادها الصحة، وبتجد حاجات أحاديثها ضعيفة وليس بين يديك سند صحيح لها وعليها العمل، والترمذي بيقول كده في جامعه وغيره، عليها العمل وهي أحاديث ضعيف، وأحيانا ما تلاقيش حديث أصلا بس عليه العمل، ولا أصل له وعليه العمل برضه، أو عليه عمل الجمهور. ليه بقى؟ لأنهم ما كانوش بياخدوا العلم من الصحف، كانوا بياخدوه منين؟ من شيوخهم. ففي سنن عملية بتنقل، وفي توريث للعلم الظاهر، وأن هذا هو الصحيح في المسألة وهذا مهجور لم يأخذ به أحد. دي واحدة. الثانية، مذاهب هؤلاء نقلت إلينا اللي هم الصحابة رضي الله عنهم متفرقات، فالقول الذي أطلق لن تجد له تقييدا منقولا، لكن ستجده مقيدا عند الشافعي. قيده منين؟ من رواية نقلت إليه لم تنقل إليك، من عمل، من نظر له في الدليل. أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، مليون يعني، طبعا يعني بضم الآثار والمرفوعات والموقوفات والمقطوعات وتعدد الطرق إلى آخره. قالوا له من يحفظ 100,000 حديث يفتي؟ قال لا. طيب من يحفظ 200,000 حديث يفتي؟ قال لا. اسمعني، اللي حافظ الأربعين النووية أو لسه ما حفظتهاش وعمال تجاهد نفسك عشان تحفظ بلوغ المرام وشايف نفسك فقيه، يعني من حقك ترجح. أصل هو المشكلة إن بيقول لك أحمد، يقول لك أنا هحكمكم إلى كلام الأئمة الأربعة. أحمد بن حنبل يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذ. مش أنت بتدعي إنك حنبلي؟ أقول له أه. طب يقول لك لو أنت حنبلي فإيه؟ فيلزمك أن تأخذ من حيث أخذ أحمد. ما حضرتك مش فاهم، أحمد كان بيكلم مين؟ بيكلم أبا داوود، مجتهد زيه، الاثنين زي بعض. فبيقول له ما تقلدنيش. لكن انت فاكر ان احمد بن حنبل يجي يقول لواحد زيي وزيك لا تقلدني؟ ده كده بيضلك عن سبيل الله، هذا يخالف قول الله فاسالوا اهل الذكر. فالحاصل قالوا له طب اللي حافظ 200,000 حديث، ده الكلام ده كله هيجي لنا في التماثل بكره ان شاء الله، 200,000 حديث يفتي؟ لا. طب 300,000 حديث؟ لا. وبعدين يعني طب 400,000 حديث؟ فحرك يديه، يعني ارجو ممكن ربنا يسهل له 400,000 حديث أو بدأ الطريق. أنت أصلا كل الأحاديث الموجودة بين يديك لو جمعت الكتب الستة والزيادات عليها ومسند أحمد وغيره ما بتوصلش 100,000 حديث أصلا، بتعدد الطرق بكل حاجة. هما 400,000 حديث دول جايبينهم منين؟ أولا هي لم تضع، لأن الله حفظ دينه، ولا يلزم من حفظ الدين أن ينقل إلينا كل شيء. ليه؟ لأنه قد نقل إلى بعض الأمة واستنبطوا منه وفرعوا عليه، وأنت عندك الخلاصة موجودة، مزعل نفسك ليه؟ واضح؟ فهو محفوظ بلا شك، وكان الناس يعرفونه ويحفظونه ويتناقلونه، ثم خلاص صرنا في طور من أطوار التقليد، وانتهى عمل الناس إلى هذه المذاهب الأربعة. وشيخ الإسلام بيقول إن عامة الشريعة لا يخرج الصواب فيها عن المذاهب الأربعة، عامة الايه؟ الشريعة لا يخرج الحق فيها عن المذاهب الأربعة. خلاص يبقى أنت بتتكلم بعد كده في ايه؟ آحاد المسائل لا يدركها إلا أفذاذ العلماء. فلما تيجي تقول قال أبو بكر كذا، مين قال لك إن القول بتاع أبي بكر ده ليس له تقييد أو ليس له تخصيص أو ليس منسوخا مرجوعا عنه أو لم يخالفه غيره من الصحابة وكان الراجح في قول غيره؟ مين اللي عارف الكلام ده بقى؟ الأئمة، ومنهم الأربعة، بس بقيت المذاهب عند الأربعة. فلذلك نحن لا نقول تقليد الشافعي أولى من تقليد عمر رضي الله عنه من حيث هو، ولكن بنقول إيه؟ من حيث الواقع حيث إن مذهب عمر وغيره من الصحابة صب عند الشافعي وغيره من الأئمة الأربعة، وحيث إن المنقول عن عمر وغيره من الصحابة ليس كاملا ولا وافيا ولا مذهبا واضحا بأصوله وفروعه وتقييداته وتخصيصاته إلى آخره بخلاف المذاهب الأربعة، يبقى إذن صارت النتيجة إيه؟ أن السلامة في تقليد المذاهب الأربعة، وبالتالي الدعوة إلى هذا دعوة إلى إيه في الحقيقة؟ إلى الفقه الأثري، فقه النصوص. فيأتي بعض الناس يقول لك طيب أنت الآن تدعي أن هذه الأقوال اللي في المذاهب الأربعة كلها صواب؟ الجواب لا أحد عاقل يدعي هذا. طب كيف نفعل في الخطأ؟ نقول أولاً إحنا بينا قد إيه؟ 5 دقائق؟ الله المستعان. والوقت اللي بدل الضايع؟ مفيش وقت بدل الضايع كده يعني 5 دقائق. طيب أنا كنت بقول إيه طيب فكرون؟ أيوة، هذه الأقوال الموجودة في المذاهب الأربعة بالنسبة أنت تتكلم في مقامين. مقام الأول في نظر المجتهد، والمجتهد ده ليه شروط ذكرها الفقهاء العلماء في كتب آداب المفتي والمستفتي وفي كتب أصول الفقه في آخرها عند الكلام على الاجتهاد والتقليد، بحث موضوعي. ما كانوش بيقولوا فلان مجتهد وفلان مقلد، هم بيحطوا قواعد، اللي انطبقت عليه مجتهد واللي انطبقتش عليه مش مجتهد، خلاص دي قواعد تحكمني وتحكمك، ارجع وشوفها واعرف مين المجتهد ومين اللي مش مجتهد. فالناس إما مجتهد وإما مقلد، والمتبع خلاف لفظي يعني، بس يعني خدها مني كده، هي في النهاية إيه؟ مجتهد أو قلدني، إن هو مجتهد أو مقلد. فالمجتهد اللي هو ليه أهلية النظر في النصوص والترجيح ومعرفة الراجح والمرجوح والصواب والخطأ وكذا، ده ما فيش خطاب معاه أصلا، ده من حقه إنه ينظر في النصوص ويستنبط. لكن علامة كونه مجتهدا فعلا إنه إيه؟ إنه لا يشذ عن المذاهب الأربعة. ليه؟ أصل هو الطريق واحد، هو مسلك واحد، أنت ماشي في الطريق ده هتوصل جامع قنبر. طب ماشي في الطريق ده وهو طريق الناس كلها جت منه جامع قنبر وما وصلتش، يبقى فين المشكلة؟ يبقى أنت مش ماشي في الطريق اللي بتاع اللي تيجي فيه الجامع، ما هي ملهاش احتمال تاني، هو طريق واحد، طريق واحد مش دليل واحد، طريق واحد في فهم الأدلة. الطريق ده فيه تنوعات، فأنت في النهاية مش هتخرج عن الأشكال دي، فلما تخرج عن كل الأقوال المدونة معناها أن أنت إيه؟ أنت ماشي في اتجاه تاني أصلا، فدي مش علامة ابتكار ولا إبداع ولا تجديد، علامة خذلان. ولذلك كيف يعرف المحدثون أن هذا الراوي ثقة حافظ ضابط؟ بيعرفوها إزاي دي؟ تام الضبط وخفيف الضبط وإلى آخره، بتتجاب منين؟ اعرضوا على روايات الأئمة الكبار الثقات الحفاظ، لما يوافقهم غالبا يبقى تام الضبط، لما يوافقهم شوية بس بيغلط اسمه خفيف الضبط، لما يغلط كثير كثير الوهم مالكش دعوة بيه، حتى لو أصاب في بعض المواضع بس ياخذ رجل كثير الوهم. فلما واحد كل ما يجتهد يخالف، كل ما يجتهد يخالف الأئمة الأربعة، كل اجتهاداته أو معظم اجتهاداته خلاف الأئمة الأربعة، ده كده وأنت مغمض عينك تقول إيه؟ ده دعوة فارغة. خلاص؟ لكن احنا كلامنا عن الانسان المجتهد فعلا، خلاص يا اخي اجتهد، ما حدش قال لك قلد، اما المقلد فتعالى يا عم. المقلد يريد ان يدرس الفقه. يخالف الطريق اللي كان عليه المسلمين بقى لهم 1400 سنه. صح؟ مش هو 1400؟ ولا من بعد الائمه الاربعه؟ 1400 احنا نقول التقليد في زمن الصحابه رضي الله عنهم، اما الائمه الاربعه زمانهم صار التقليد لهم، لكن أتكلم على عموم التقليد، عموم أن يأخذ الإنسان بهذه المذاهب وهذه الآثار. ففي طريقة خلاص صار عليها الناس، نتكلم عنها بكرة إن شاء الله في التمذهب. هذا هو الطريق. تيجي أنت بقى تقول له هذا راجح وهذا مرجوح، ما فائدة هذا؟ بكرة نتكلم فيها إن شاء الله. الأئمة الأربعة رحمهم الله اجتمعت عندهم مذاهب الصحابة، ودي الخلاصة اللي لابد أن تفهمها في هذا الدرس. استقر هذا بنهاية زمان الإمام أحمد لما توفي رحمه الله، وبدأ هذا منذ زمان أبي حنيفة. أبو حنيفة ولد سنة مش حاجة، حد يقول كلام، ولد 80 هجريا وتوفي 150. في السنة دي ولد الشافعي وتوفي 204. الإمام مالك رحمه الله ولد سنة 93 هجريا وتوفي 179. خلاص. أحمد بن حنبل رحمه الله ولد 164 هجريا وتوفي 241. يبقى بدأنا من 100 هجريا تقريبا لحد أو من 110 120 لحد 241 توفي الإمام أحمد. خلاص كان في طبعا أئمة وكان في نظراء لهم ومجتهدون، بس خلاص بدأ الناس يتمذهبون لهؤلاء الأربعة وعنهم يسير العلم في الأمة إلى أن وصلنا. كان في الأول أصحابهم لهم نفس الاجتهاد، يعني أصحاب أبي حنيفة مجتهدون، تلامذته أئمة زي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، دول رأسهم برأس أبو حنيفة. طبعا هو أعلى كعبة لكنهم في النهاية إيه؟ يعني نظراء يعني، وأحمد والشافعي نظراء، والشافعي ومالك نظراء وكده، والليث بن سعد ومالك وهكذا، وأبو داود وأحمد بن حنبل برضو في رتبة واحدة، يعني أقصد أصل الرتبة. فكانوا بيقولوا البعض لا تقلدني لا تقلدني، يقعد ينهوا بعض عن التقليد، أصل تقلدني ليه، أنت مجتهد زي. بعد كده ضعف كسنة الله عز وجل في كل شيء، يبدأ قويا ثم يضعف، ضعف ضعف ضعف لحد ما بقينا في التقليد المحض للأئمة الأربعة. هل هذا شيء حسن ولا شيء سيء؟ هل التقليد ممدوح ولا محمود ولا مذموم؟ واجب ولا حرام؟ التمذهب بالمذاهب الأربعة ده كله اللي هنعرفه غدا إن شاء الله. وفي الثلاثة الأيام الأخيرة سنتكلم عن تاريخ المذاهب الفقهية وأهم كتبها وما يتعلق بذلك. لو كان لدى أحد سؤال فليتفضل، وإلا فسننهي الدرس، آسفين على موافقة الوقت المقرر، بس ما باليد حيلة. في أي سؤال؟ طيب جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.